إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع كتاب جديد. أنا توقفت عن ذكر الأعداد في الكتب لأن الاختلاف كثير، مرة نتكلم عن كتابين، وكما حدث في اللقاء الفائت الحديث عن الأس الفلسفية العلمانية مع كتاب العظمة العلماني من منظور مختلف، ومرات لما تكلمنا عن كتب الفرق تكلمنا عن أربعة كتب، فيمكن الكتب يعني تتعدد في هذا، فنتكلم خلاص العنوان عن كل كتاب على حدة. فأهلا وسهلا مع الإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد، وهو كتاب بؤس الإيديولوجيا لكارل بوبر. أريد في الابتداء مما يعني ينبغي، يعني هذه القراءة النقدية للكتب يمكن أن نكتب فيها كتابا، وهذه قضية قديمة، ولكن أريد أن أبث شيئا مما في نفسي، ربما تطول هذه الحلقة أو تقصر بحسب ما يعني يتم الحديث عنه، ولكن ابتداء أريد أن أتكلم عن شيء من فن النقد وفن العرض. هذه الطريقة قديمة، يعني لما تكلمت في لقاء فائت عن الفهرس للنديم أو ابن النديم، فتاريخية العلوم وعرض الكتب طريقة قديمة، وأنا أردت في الفهرس هذا وكتب الكتب التي تعرض الكتب وتتكلم عن فن تاريخ الكتب وفن تاريخ العلوم، تستعرض متى ألفت ومتى كتبت وماذا كتب في هذا العلم، من أول من كتب فيه. وهناك علماء كثر اشتهروا بهذا الفن، يعني وربما علماؤنا من أهل السلف والحديث لم يصنفوا كتبا في هذا، ولكن نجد أنهم يتكلمون عن التاريخ الإسلامي من خلال الرجال، وخاصة ما يسمى بعلم التاريخ في علم الحديث. يعني التاريخ في علم الحديث يختلف عن التاريخ السردي الذي يكتب تاريخيا، يعني كتاب لما نقول التاريخ ليحيى بن معين هو غير كتاب تاريخ الطبري، نحن نسميه تاريخ الطبري طبعا، وإلا له اسم آخر، لكن يبدأ بكلمة التاريخ. فعلماؤنا لما يكتبون في كتب في التاريخ الذي هو تاريخ الرجال فإنهم يتحدثون عن مراجع كثيرة جدا، مراجع كثيرة جدا. وكنت أحب في وقت من الأوقات أن أستعرض طريقة الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ، كيف أنه إذا أراد أن يكتب عن مثل الأندلسيين ما هي مراجعه، وتجد له مرجع أو مرجعين على الأصل، ثم يأتي من هنا وهنا بالزيادة الهامشية. وأنت عندما تقرأ لأئمة، تقرأ لابن حجر في لسان الميزان، تجد كما هائلا من الكتب التي قرأها بنفسه، ويستعرض عقيدة الرجل من خلال كتبه. المعاصرون كذلك، يعني مثلا هناك العقاد له في له كتاب أصدره، وربما هو سلسلة مقالات كان يكتبها ويسميها ساعات بين الكتب، ساعات بين الكتب يعني. ونرى كذلك سيد قطب له كتاب كتب وشخصيات في لحظة إلحاده بين قوسين، يعني قبل إسلامه كتب ومدح السندباد المصري الملحد هذا إسماعيل مظهر. فنجد أنه يتكلم في الكتب ويستعرض الكتب، وهذا فن عويص. أنا أعتقد بأنه لا يوجد كتاب سهل، هذه نقطة مهمة جدا، أنا لا يوجد عندي كتاب سهل مهما بلغت درجة سهولة الكتاب أو بساطته، أو مهما بلغت درجة مهانة الكتاب، فإنه كتاب معقد، لأنه تريد أن تقرأه من جهات متعددة، من جهات متعددة. منها آخر مرحلة من مراحل القراءة هو أن تعرض الكتاب على اعتقادك، يعني أول شيء أن تقرأه كما يريده صاحبه من أجل أن يكشف لك عن صاحبه. وعلماؤنا علمونا كما يذكر هذا ابن القيم في المدارج، وكذلك ابن تيمية ذكرها في مواطن من الفتاوى، بأن الكلمة الواحدة يقولها الرجلان فتكون كلمة كفر لأحدهما، وكلمة وتكون هي كلمة إيمان للآخر، وذلك باعتبار المنهج وباعتبار الرجلين وما عليه الرجلان. فهذه قضية صعبة جدا، أن تقرأ الكتب كما يريدها أصحابها، وثانيا أن ترى المنهج، مرات المنهج يخفيه صاحبه في داخله. وبعض الناس يحب أنك كأنك حين تقرأ الكتب أن تستعرض أفكاره، هذه طريقة جيدة ومفهومة، ولكنني أعتقد بأن هذا غير سديد، لأنك حينئذ تمنع السامع لك من أن يقرأ الكتاب، كأنه يكتفي بعرضك. وهنا أريد أن أجيب نقطة لأخ سألني، يقول أنا مشغول، وأخ في منطقة مشتعلة، ويقول أنا مشغول وأحب أن أقرأ ولكني لا أقرأ. فالطريقة التي يستخدمها السياسيون، الذي السياسيون المحبون للقراءة، هناك سياسيون لا يحبون القراءة، يعني المشهور عن مبارك أنه لم يقرأ كتابا قط في حياته، لكن هناك سياسيون يقرؤون، يعني القذافي مع غبائه كان محبا للقراءة، عجيب. المعروف عن عرفات كان يحب القراءة. وقد أراني أحدهم يوما طريقة قراءة مثلا عرفات للقراءة للكتب التي تخص قضيته وتخص سياسته وتخص حركته، أن هناك مركز الأبحاث الفلسطينية يأتي للكتاب مثلا المشتهر الذي يخرج في القضية ما، فيأتي يقرأه مجموعة أو واحد متخصص ويلخص هذا الكتاب في مجموعة ورقات، قادر أن يقرأه المرء في جلسة يسيرة، وتعطى له خلال السفر خلال الاستراحة، فيقرأ هذه الملخصات ويفهم مرادها، حتى إذا وقع معه حديث حولها يجد ثمة ما يقال فيها تلخص له مع الردود فأنا أنصح الإخوة المشتغلون في الأماكن المشتعلة والتي تشغلهم الأعمال أن يهتموا بهذا، وإذا كان إخوة لهم طلبة علم ومحبون فيقرؤون هذه الكتب ويلخصونها لهم. فلذلك نقد الكتب أمر ليس بالسهل، يعني في كل مرة، لما ما من مرة جلست فيها لأستعرض كتاب، أرجع للموضوع قبل، فأنا لا أحب أن أذكر ما هي مواد الكتاب، يعني بعض الناس يريد أن يستعرض الكتاب يقول هذا الكتاب فيه فصلان وفيه بابان وكل فصل فيه بابان، ويتحدث عن النقطة الفلانية والنقطة الفلانية وإلى آخره، وكأني أنا أمارس دور التلخيص، والأمر ليس كذلك، أنا لا أمارس دور التلخيص، أنا أتحدث عن هذه الكتب لأمور مهمة. لأول شيء، هناك مشكلة كبيرة أن الناس يسألون ما هو الكتاب الجيد، هذه مشكلة دائما أعانيها ولا أجد جوابا لهذا السؤال. واحد يأتي يقول ما أفضل كتاب في التاريخ، هذا الكتاب يصيبني بالصداع، هذا السؤال يصيبني بالصداع، ما أفضل كتاب في التاريخ؟ شو أفضل كتاب في التاريخ؟ أنت تريد أن تقرأ في التاريخ فقط، تقرأ أي كتاب، اقرأ الكامل، اقرأ البداية والنهاية وانتهى الموضوع. أما أن تريد أن تصبح مؤرخا قارئا للتاريخ، فعليك بالمسح، أن تقرأ الكتب، أن تقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، حتى قد كان يقرأ في التاريخ معتبرا فصار في التاريخ مذكورة، حتى صار في التاريخ مذكورة يعني. فهذه النقطة النقطة المهمة، أرجو أن لا أضيع كثيرا ما أريد أن أقول في هذا الباب، القصد أني لا ألخص كتبا في هذا اللقاء، لا ألخص كتبا، مضطرات يضطر المرء أن يقول شيئا عن موضوع الكتاب، تنبيها له، ولكن أنا أريد أن أقدم الكتاب ليه من أجل أن يقرأه القارئ، أن يصبح عنده مفتاح، أن يصبح عنده المفتاح للدخول في هذا الكتاب. كثير من الكتب المرء يبحث عن مفتاحها، يبحث عن مفتاحها. وأعتقد بأن كثير من الناس، وأنا لا أتكلم مع المتخصصين، أنا لا أريد الآن لما أتكلم الآن ما هي الإيديولوجيا، لا أتكلم مع دكتور الجامعة الذي يعلم السياسة مثلا أو يعلم الفلسفة، هي بالنسبة لطالبي المواد العلمية في الإيديولوجيا من البدهيات، يعني كما تعلم مصطلح الحديث يعلم ما هو الصحيح ما هو الضعيف ما هو المنكر ما هو الشاذ ما هو المرسل، فهذه مصطلحات، كذلك مثل هذه المصطلحات. فالذين يأتون لهذا اللي من أجل أن يتعمق فلا يجد. ولكن ثمة قضية أخيرة، أني أعرض الكتاب على معتقدي، هذه قضية أنا مهتم بها ولا أحمل الحياد، لا ليس هناك ثمة حياد مع الكتب، لا ليس هناك ثمة حياد. أقرأه كما يريده، أنصفه كما يقول، أنظر فيه إلى قوته وإلى كذا إلى منهجه وأستار كما هو، لكن في النهاية المسلم لا يقبل الحياد، يحمل دينا. وهذه النقطة الثالثة في مثل هذه الكتب هي أشق ما تكون، هذه مثل كما سأبين، يعني المرء يصاب بالصداع، يجلس ساعات وهو يفكر كيف يقدم الصورة من خلال ساعة وساعة وربع، يقدم صورة إسلامية عن قضية علمية جديدة. يعني هل يستطيع الآن أي أحد أن يجلس ليقول هل هناك ثمة فلسفة إسلامية أو لا يوجد فلسفة إسلامية؟ أو من خلال شخص ما، من خلال ابن سينا، من خلال الفارابي، أن يقول هناك فلسفة إسلامية؟ هذا السؤال يعني يحتاج إلى أن يكون الذي أمامه يفهم ما هي الفلسفة، وأن يفهم ما هو الشريعة، وبعد ذلك يتحدث هو للوصول معه إلى نقطة التقاء، هل يوجد فلسفة إسلامية؟ مثلا الفلسفة منهج وغاية، منهج وغاية، فالغاية هو إجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى. طب هذا يجيب عنها الدين الإسلام، يجيب عنها، يجيب عن من نحن من جهة أنفسنا، من نحن من جهة أصولنا، أين ذاهبون، ما هو دورنا، وجودنا في الكون، ما هي علاقتنا مع الأشياء، ما هي علاقتنا مع الأخلاق، كيفية تكون القيم، هذه أسئلة القرآن يجيب عنها، الدين يجيب عنها. ولكن حين نأتي للمنهج، نأتي إلى طريقة استنباط هذه الأجوبة أو الإجابة على هذه الأسئلة كيف تنشأ، حينئذ نقع في قضية التداخل، هناك ثمة التقاء، هناك ثمة افتراق، هناك ثمة أصول الفلسفة لا تلتقي مع الدين في شيء، هناك ثمة التقاء مع وصول الفلسفة مع الدين. نفس القضية فيما سنتكلم عنه في موضوع الإيديولوجيا الآن، نحن نجد أن أناسا يرفضون كلمة أن يكون هنا أن يكون المسلم إيديولوجيا، وربما تجد في الحوار أن رجل يكتب لا تؤدلج هذا الموضوع لا تؤدلج هذا الموضوع، أو يقول لك هذا ليس دين ولكن هي إيديولوجيا، فتجد مشقة في هذا. القصد بأن استعراض الكتب ليس بالأمر الهين، أرجو أن يفهم هذا. وبعض الناس ربما يعني يجد أن الكلام سهل، وأنا لا أميل للتعقيد، يستطيع المرء أن يتكلم كلاما على طريقتهم، طريقة المعقدين، فيخرج المرء ويقول ما شاء الله الرجل يعني عالم ولكن لم أفهم عليه شيء. أنا لا أحب هذا، أنا أفهم، وأول ما عانيت منه هو أن أبسط هذه المفاهيم الكبيرة التي يتاجر علينا بعضهم فيها، ويريد أن يستعلي على الأمة فيها، يريد أن يبدأ منها بحيث يتكلم كلاما كبيرا على الناس، وبالتالي لا يقع التأثير. أنا أؤمن أن النخبة لا تصنع شيئا، أن النخبة لا تصنع شيئا، النخبة لها دور عظيم ولكنها لا تستطيع أن تغير الواقع. وبالتالي إذا أردت أن تغير الواقع وتتعامل، أنت مسلم، أنت لست مدرس جامعة، أنت لست ناقدا لتأخذ أجرة تكتب في الكتب وتذهب إلى المحطات التلفزيونية تتكلم، أنت صاحب دعوة، أنت صاحب قضية، وبالتالي من مهمتك أن توصل المعلومة إلى الناس ليتفاعلوا معها سلبا وإيجابا. وليعرفوا رموزها في الواقع قبولا وردا، من معك ومن ضدك. بالتالي أنا مضطر أن أقول هذا ليس ردة فعل لشيء قيل لي، لا لا لا، هو حديث عن شيء وعانيه، وهو أن استعراض الكتب ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. ومرة تكلمت عن العولمة في لقاء في لندن، العولمة والجهاد، وصدر بعد ذلك في مقال العولمة سرايا الجهاد، فتكلمت، فأحد الإخوة اتصل بي كذا مازحا قال كم كتاب قرأت على العولمة؟ قلت له والله استنى شوي أعد لك اللي ذاكره الآن بسرعة، فذكرت له 7-8 كتب عن العولمة، فسكت وضحك. قلت له لما تسأل؟ قال في شاب أمامي يقول أنا أستطيع أن أنا أفهم عن العولمة أكثر مما تكلم فلان، أي أنا. قال له كم كتاب قرأت؟ قال قرأت كتاب وكتابين. فرق بين أن تقول أنا قرأت هذا الكتاب فأفهم ما في الكتاب أكثر مما قاله فلان، وفرق بين أن تقف أنت أمام الناس لتستعرض الفكرة لتوصلها إلى الناس وتربطها بقضية أنت صاحب لها. واضح الكلام؟ يعني واحد ممكن، أنا أتكلم، واحد يمكن يذهب إلى اليوتيوب سهل جدا ويبحث ما هي الإيديولوجيا، بخمس دقائق يجيب عليها، لكن ويقف بعد ذلك حائرا، الإسلام إيديولوجيا مش إيديولوجيا إلى آخره. لكن هذا أنا ليس دوري في هذا الباب، لست معلما لتلاميذ يأخذون يبحثون عن العلامات في آخر العام، وإنما القضية هي قضية تفاعل، أن نريد أن نعرف موقعنا من العالم، وأن نقرأ العالم من خلال ديننا، هذا مهم جدا، وأن نستوعبه كما هو. نعم. مرة أخرى ومرة بعد مرة، الاستعراض الكتب ليس بالأمر الهين، وفرق أن تقرأ الكتاب لتتمتع وتقرأ الكتاب لتعرف ما فيه وأن تعرف منهج صاحبه وتتمتع، يعني تقرأ الكتاب لتعرف شيئا فيه، وفرق من أن تقرأ الكتاب من أجل أن أولا أن تفهمه، أن تعرضه، أن تضعه ضمن منظومتك المعرفية. أين هو؟ وأنا كتبت هذا في فن القراءة ورأيته أشبه بلحظة الإشراق الصوفي، أني رأيت كل معرفة في الوجود مهما كانت هي جزء من تكوين هذه الكلمات الكبرى، وهي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أفهم هذا تماما وأحاول أن أوصل هذا للناس، أفشل يعني أنجح. الأمر الآخر أن الكتب كثيرة، فلا يطلب مني أن أقدم الكتب كلها على منوال واحد، وخاصة أن الناس لهم أمزجة، يعني أنا أجد أناسا إلى الآن يقول أفضل كتاب استورد هو الكتاب الفلاني، أفضل كتاب استورد هو الكتاب الفلاني، وكل له مزاجه، والقاعدة لولا اختلاف الأمزجة لبارت الأسواق. الناس يهتمون بهذا الجانب المعرفي، يكفي أننا نقدم هذه الجوانب معارف متغيرة ومتعددة، ولكنها في النهاية تشكل حالة التعبد التي تكلمنا عنها، في أن المرء حين يقرأ ويفهم ويستوعب لابد أن يدخل في إحدى هذه الكلمات الأربع تعبدا لله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بس فقط هذه كلمة سريعة، ربما استغرقت كم ربع ساعة. الآن الموضوع الذي بين أيدينا هذا من الكتب الشاقة، هذا كتاب شاق، أولا لأنه حديث عن قضية لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد، هي قضية مشكلة غربية في كل أبعادها، ولكن كالمسألة اليهودية، المسألة اليهودية ما بدي أجيب لنا ربما، لكن ليس في ذهني أن أحضر كتابا اسمه المسألة اليهودية، لا لماركس ولا لهرزل، لأن الكثيرين كتبوا عن المسألة، وسبينوزا عن المسألة اليهودية، لكن المسألة اليهودية وهي مشكلة قائمة في أوروبا ولا علاقة لنا بها، نحن حللنا مشكلة اليهود الذين قتلوا في إسبانيا وجاءوا عندنا فتسموا بالمسلمين وعاشوا في تركيا وصاروا يهود الدنما. يعني مشكلة اليهود ليست، لم تنشأ مشكلة يهودية في داخلنا، لم تنشأ في داخل المجتمعات الإسلامية، لم يكن هناك مشكلة يهودية. المشكلة المسألة اليهودية، يعني المشكلة اليهودية في الغرب، لكن فحين تحدثوا عنها لكن في النهاية الحل كان على حسابنا، صحيح؟ فهمنا كانت المشكلة عندهم فتكلموا عنها وكتبوا فيها الكتب، ما دخلي أنا فيها، دخلي أنها حلت على حسابك أنت. يعني فعليك أن تعرف لما حلت المسألة على حسابك، فعليك أن تعرف أصولها. واضح؟ فلما يتكلم كاربوبر يتكلم، يعني واحد يسأل يقول ما مشكلتي أنا، إيش دخلي الحق، ما دخلي أنا في قضية هذه كما أبين ما هو موضوع الكتاب. والحقيقة لا دخل لك، لكن هذه الرؤى تجلت في بلادك على شكل أحزاب، ويمكن أن تستخدم هذه المعرفة في التحليل، يمكن أن تعينك في قراءة الواقع. يعني مثال ذلك، أنا أرى أن أكبر مشكلة عانت منها الدعوة الوهابية، أكبر مشكلة، ثم عانت منها جماعة الدولة البغدادي، أنها جعلت الدولة هي الدعوة، أكبر مشكلة. حينئذ أنت تقتل كل من يخالف الدولة أنه مخالف للدعوة، مخالف للدين، يعني مخالف للتوحيد، مخالف للإسلام. هذه مشكلة كبرى. هذه يمكن مع هذه العبارات السهلة الإسلامية العربية الواضحة، لكن يمكن أن تفهمها من خلال الطرح العلمي في تحليل الوقائع والأفكار الغربية. وأنا وجدت كثيرا ممن يستخدم، أنا ذكرت هذا من قبل، ويمكن أن تجد أن بعض الناس يستخدم طرق التحليل الغربية العلمية البحتة التي ليست عقائدية وليست إيديولوجية، طرق تحليل الدراسات، فيمكن أن تقدم له شيء من المعرفة. يعني أنا أعتقد بأن مصطفى العظمي، وأنا متسارع وأحب في بسرعة أن أناقش كتابه عن دراسات في الحديث النبوي الشريف، ولكن لن يكون هذا يعني الدرس القادم. أحب أنه استفاد من الدراسات الغربية في تحليل القضايا والإجابة على الأسئلة التي تطرح في الغرب علينا، تطرح في الغرب علينا ويتأثر بها المتأثرون بالغرب عندنا فيجاب عليهم من خلالها. فهذا يمكن، وإلا فنحن في ديننا نملك منظومة معرفية كاملة، سواء كان بالإجابة على الأسئلة الكبرى والكلية، أو سواء في استخدام أدوات المنهج العلمي، كافية عندنا، لا نحتاج إلى غيرنا. ولكن كما ذكرت كثيرا أنك أمام عالم واقع مختلف، فلا بد أن تعرف طرقه من أجل أن ترد عليه من خلال طرقه وفهمه. هذا الكتاب لكارل بوبر، كارل بوبر شخصيا بالنسبة يمكن للمسلمين، لذكر أحدهم يعني استهزأ بي أني نقدت استخدام كلمة إسلاموي سلطوي مش عارف إيش، أن هذه الكلمات أصلا هي كلمات سيئة استخدمت من أجل عزل المسلم العملي أو الحركي أو السياسي أو الجهادي عن واقع الإسلامي الآخر. شيك هذه قلتها مرة فاستهزأ بها لأنه جاهل في الحقيقة، جاهل، ولما أخرج كلمته رد علي. فالحقيقة هذه الكلمات هي ترجمة لوضع الفرنسي وللطرق التصريف أو الصرف الفرنسي الذي فيها احتقار لمن ينسب إليه بهذه الطريقة، وهذه التي استخدم هذه المصطلحات هم الفرنكفونيون. وبعد سرت لبقية المستغربين من العرب أنها لم يقول إسلاموي، هي حتى أدنى من درجة إسلامي، والأصل مسلم ومسلمين، هو سمكم مسلمين، فهم بعد ذلك جعلوا، لا يقول المسلمين في مسلمين، لا يعادونهم، لا يشتغلون بالحركة، ولا يريدون إقامة الدولة، وليس عندهم اشتغال بالدين، فقالوا إسلامي، ولكن أرادوا الابتعاد في التحقير أكثر فاستخدموا، وهذا بالوضع الفرنسي موجود، يعني استخدام هذا المصطلح بهذه الترجمة بهذه الطريقة التي استخدمت فيها، أرادوا بها تحقير هؤلاء. أرادوا بها عزل هؤلاء عن المسلمين. مع ذلك الناس يعني المنتقدون كثر في هذا الباب، ويكفي المرء أنه يعرض نفسه لينتقد، مدام كما قالوا يعني من كتب كتابا فقد عرض عقله ويتحمل، يعني ما مشكلة. فربما يعترضك من يفيدك، وما يعترضك من يحسدك، وما يعترضك من يستهزئ بك، وكذا الدنيا. كارل بوبر بالنسبة للعالم العربي يعني موجود، ولكن ليس بالاتساع الذي يتحدث به عن الآخرين. والسبب أن كارل بوبر ضد التيار العلماني الذي شاع في أمتنا. أنت تعرفون أن في أمتنا التيار العلماني الأقوى والأصلب في مقاتلنا التيار اليساري، التيار اليساري سواء كان بشقه القومي أو بشقه الأممي. بشقه القومي الذي تمثل في أجل صوره بمن؟ البعثية، الحزب البعث، هذا شق قومي أخذ اليسار وعبأوا به الفجوات القومية، الإطار القومي مع المحتوى اليساري، يعني نقول يساري المقصود به الشيوعية الاشتراكية، أو نقصد به كما يسمي الماركسية كما يسمونها. وبشق الأممي المطروح بالشيوعية بالإطار السياسي الشيوعي أو ما يسمى الماركسية، بشقها الماوي والليني أو الذي تسمى عند صاحبها ماركس يسمى بالمادية الجدلية. أريد أن أنبه على نقطة مهمة في هذا الباب، وهي تبين لنا، هذه معروفة لدى طلبة العلم ومعروفة لدى المباحثين، بأن أهم قضية من أهم القضايا التي ثار حولها الصراع بين الأفكار هي قضية التاريخ، هي قضية التاريخ وهو تفسير التاريخ، لأن اللي سيطر على التاريخ، أن تسيطر على التاريخ معنى أنك سيطرت على حركة الحياة، يعني أن تفسيرك هو الأصوب. إذا استطعت أن تفسر التاريخ بحسب عقيدتك أيديولوجيتك، إذا فسرته التاريخ فمع ذلك أن رؤيتك صحيحة، رؤيتك للإنسان صحيحة، الإنسان هو الذي صنع التاريخ، رؤيتك لحاضرك، الأدوات التي تستخدم في تكوين حاضرك إذا أنت تفهمها فهما جيدا، حين تستطلع الحركة القادمة للتغير علمت أن رؤيتك صحيحة. يعني الآن أنا أضرب مثالا يسيرا جدا، عندما يقول المسلم بأن العالم الرأسمالي سينهار، أنت هنا تتكلم تاريخيا، من أجل ماذا تتكلم تاريخيا؟ يعني تاريخيا غدا، الحديث عن غد، والحديث عن غد يعني أن رؤيتك لمنهجك ولعقليتك في الأحكام ولدينك الذي، كلمة دين هي الأصور الحقيقة، ودينك الذي تدين به في نظرتك إلى الوقائع والأحداث نظرتك صحيحة. فيأتي الرأسمالي ماذا يقول؟ يقول لا، الرأسمالية ليست مقبلة على الانهيار، وإذا حدث فيها هزات فإنما هي قادرة على تنظيف نفسها وتجديد نفسها بنفسها من أجل مواصلة التاريخ. إذن أنت استخدمت التاريخ لنصرة فكرتك، وهو استخدم التاريخ لنصرة فكرته، واضح؟ الآن لما يعني من ذلك، لما أراد العلمانيون الزنادقة لما أرادوا ضرب الإسلام ما يحتجوا بالتاريخ، قالوا بأن الذي أوصلنا لهذه النتيجة من الانحطاط هو الدين، فهو حديث عن التاريخ. فالذي يستطيع أن يفسر التاريخ تفسيرا لا ينخرم ويستطلع ماذا سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد، القريب البعيد، فيعني ذلك أن أفكاره هي الصحيحة. ويكفي أن ندل هذا بأن القرآن، القرآن لما أراد ربنا جل في علا أن يثبت أثر المعاصي أثبت بنتائجها، وذلك ذكر لنا عن الأمم السابقة ماذا حل بها عندما كفرت وعصت إلى آخره. فاستخدام التاريخ هو أجلى ما يبحث عنه، لأن الصراع الأفكار ليس حول اقتناء المادة وإنما حول اقتناء الإنسان، صحيح؟ هم هو صراع حول الإنسان، ولك هو حتى من الألفاظ في قضية هو صراع إيدلوجي، هو صراع إيدلوجي يعني صراع حول من تسيطر فكرته ومن الذي يستطيع أن يجني الكثير من الناس حول فكرته. فبالتالي تفسير التاريخ قضية مهمة. انظر مثلا، أضرب لكم مثالا، لما أراد ماركس مثلا، لما أراد ماركس أن يثبت فكرته، الآن الحديث عن المادية التاريخية وحديثه عن الديالكتيك، وأصلا تحدث فيه عن المادة أن كل مادة تحمل نقيضها في داخلها، هذا النقيض يبدأ ينمو ينمو ينمو حتى ينفجر هذا النقيض فيأتي بشيء جديد، هذا الشيء الجديد يحمل في داخله النقيض وهكذا إلى آخره. هذا الكلام عن المادة، لكن هذا لا يهتم به كثيرا، هو الاهتمام الأكبر يدور حول إسقاط هذه النظرية على ماذا؟ على التاريخ. إسقاط هذه النظرية على التاريخ، التاريخ من خلال تطور الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية كما يفسره. يقول لك البشرية كانت أول هو النظام الرعوي، النظام الرعوي أوجد طبقة، طبقة القوي الذي يسيطر على الأرض وبعد يصبح الخدم، فنشأ الصراع. النظام الرعوي فيه نقيضه فنشأ الصراع، يعني نشأ الصراع، هذا الصراع أنتج نظام العبيد. نظام العبيد قامت فيه ثورة بنفس الشيء أو وجدت فيه تناقضاته الداخلية فأنتجت النظام الإقطاع. بعد نظام الإقطاع كذلك نظام الإقطاع لأنه طبقي، فهذه الطبقية توجد حالة من الصراع، لأن الشيء يكمن في داخل الديالكتيك اللي هو الجدل، داخله الجدل والصراع في داخله، فحينئذ تحول من الإقطاع إلى الرأسمالية. الرأسمالية فيها التناقض باعتبار رأس المال واعتبار المالك واعتبار الخدام والعامل، فأوجدت نقيضها فتم التفجير عن طريق الاشتراكية. فالاشتراكية ماذا؟ تأتي الشيعية النهائية التي لا تحمل نقيضها فهي نهاية التاريخ. واضح؟ بعد الشيعية ما في شيء، لماذا؟ لأنه ما في تناقض، كل الناس سواسية، كل بحسب جهده وكل بحسب حاجته وما فيش تناقضات، إذن ينتهي العالم إلى. إذن هو ماذا اهتم؟ أي شيء اهتم؟ اهتم أن يثبت الشيوعية من خلال الحتمية التاريخية، هذا أهمه. ولذلك الأحزاب تبنت هذا من أجل السيطرة على الحكم. طبعا ما استنوش الجماعة يتحول، فأتوا بما يسمى حرق المراحل. واضح؟ سبق التاريخ، بمزق التاريخ، فطلع لهم لينين بحرق المراحل. وكان يتوقع ماركس أن تكون أول دولة يقام فيها الاشتراكية هي أكثر دولة ترقيا في الرأسمالية هي بريطانيا. فحدثت الثورة في روسيا على قاعدته التي هي كانت أصلا أشبه بالإقطاعية منها إلى الرأسمالية. القصد هذا ليس للوصول إلى قضية مهمة، وهي قضية أن تفسير التاريخ قضية مهمة جدا عند الحركات. الآن أخذ هذه النظرية الماركسية في إطارها العام وطبقها عندنا البعثيون. يعني مثلا العربي عندهم هو كل شيء، عنده إيدلوجيا، ولكن كيف نظر إلى العربي؟ نظر العربي بيمشي فيه من خلال تطور، فمر من أعلى درجات التطور أن جاءه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرقه، ولكن لم ينتهي هذا الترقي حتى جاء حزب البعث. حزب البعث هو النهاية لرقي الإنسان العربي كما يتصورونه. في النهاية الآخرون كلهم يصلون إلى ما يسمى بنهاية التاريخ، يعني الإطار واحد، وإنما فجواته كل يستخدمها من أجل ماذا؟ من أجل نصرة مذهبه. عشان يطلع لهم في الكيامة شو قال لهم؟ طلع نهاية التاريخ شو قال؟ قال ما قال الله عن الكفار، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قال